حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بن كتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تجبر أخراها. قال معاوية من لزرار المسلمين. ثم أورد البخاري رحمه الله أن الحسن قال لما سار الحسن بن علي بالكتائب إلى معاوية قال معاوية قال عمرو بن العاص إني أرى كتيبة لا تولي إلا إذا ولت أخراها لا تولي حتى تجبر أخراها يعني المقابلة لها يعني كتائب أقبلت وجيش كثير وفيه قوة لا تولي حتى تجبر أخراها يعني المقابلة لها لأن الكتائب الجيوش إذا تلاقت يعني يقول إن هذه الكتائب إذا لاقت غيرها لا تولي حتى تجبر أخراها يعني اللي هي مقابلة لها يعني معناه الجيش الذي معك وهو جيش أهل الشام لأن هذا هو الجيش المقابل يعني هذه الكتائب قال أرى كتائب لا تولي حتى تجبر أخراها يعني الأخرى المقابلة لها لأنهما جيوش متقابلة هذه الكتيبة لا تولي حتى تولي الأخرى المقابلة لها حتى تولي الأخرى المقابلة لها يعني جيش أهل الشام. فقال معاوية رضي الله عنه إذا كان هذا نعم فقال معاوية رضي الله عنه لما قال إن هذه كتائب أنها تفتك بما يقابلها فهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنها ما دام بهذه القوة وبهذه الكثرة وبهذه الشدة معناها أنها يعني سيترتب عليها قتل من الجانبين قتل من جانب هذه الكتائب وقتل من جانب أهل الشام. قال من لي بذرار المسلمين يعني إذا تقابلت الجيوش هذه قوية ثم قتل هؤلاء من قتلوا من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء من لي بذرار المسلمين أولاد المقتولين من هنا وهنا من يكون لهم يعني إذا قضي على آبائهم وقضي على عائليهم إذن يكون فيه تسبب إلى إزهاق النفوس الكثيرة التي يترتب على ذلك تيتيم أطفال وترميل النساء. فقال يعني هنا في الرواية أنا وفي بعض والحافظ بن حجر يقول إنه ليس في شيء من الروايات يعني بهذا قال ولعلها أن يعني أن يكون أحد يقوم بهذا يعني ما في سبيل وهذا هو المناسب بالمعنى. وأما كون يقول أنا لذرار المسلمين هذا يعني ليس لي واضح عمرو بن العاص يقول لذرار المسلمين اللي من هنا واللي من هنا الذي يكون من الجانبين والقتل الواسع والقتل الكثير وإنما قاله أن يعني معناه ما في سبيل يعني إلى أن يعني ذرار المسلمين يقتلون من هنا ومن هنا يعني يعوضون أو يقوم من يقوم أو يقوم فيهم من يقوم مقام آبائهم. فكان يعني من دهاء معاوية رضي الله عنه وخبرته وحنكته وتفكيره في العواقب أنه لما رأى أن القضية يعني فيها قتل وفيها سفك أشار إلى أنه يسلك مسلك الصلح وأن يبحث عن الصلح فسعى بأن يطلب من الحسن الصلح وهو خير وهو أولى من أن يحصل التقاتل والتقابل فيترتب على ذلك الضرر ويترتب على ذلك الخطر الكبير. إيش قال أن قال أنا وقال سماهما مسلمين سمى الطائفتين المتقابلتين اللتين توسط التي حصل الصلح بينهما على يد الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه الرسول سماهما مسلمين. فإذا هذا يدلنا على أن الكل مسلم وأن الكل اجتهد وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين كما عرفنا ذلك. اي نعم سمع، هو فيه خلاف في سماعه وقد ثبت سماعه منه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك وقل له يقول لك لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره ولم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أسامة بن زيد أن حرملة مولاه قال عمرو بن دينار إيش الإسناد؟ أخبرني محمد بن علي، يعني محمد بن علي اللي هو أبو جعفر محمد الباقر محمد بن علي بن حسين محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال عمرو بن دينار يروي عن محمد بن علي عن حرملة يقول عمرو ولقيت حرملة، يعني معناه أن يروي عنه بواسطة وقد لقيه لكنه ما سمع منه هذا الحديث أو ما سمع منه، يعني هذا الذي يرويه عنه بالواسطة، يعني معناه أنه لقيه ولكنه ما سمع منه، ولو كان سمع منه لصار على ولم يحتاج إلى ذكر الواسطة حرملة يقول أن أسامة بن زيد صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى علي وقال، يعني وكأنه أرسله في طلب شيء من المال، فقال إنه سيسألك ويقول ما الذي منع صاحبك ما خلف صاحبك يعني عن أن يكون معي، يعني علي رضي الله عنه أسامة يخبره، يعني كأنه معروف من علي رضي الله عنه وأرضاه أنه يناقش من يأتي إليه ممن لم يكن معه، فقال يعني فبناء على هذا قال إنه سيسألك عن هذا الشيء وأنه سيقول ما خلف صاحبك يعني عن أن يكون معنا. قال فقل له يقول لك لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. يقول لأن أسامة بن زيد أراد أن يجعل رسوله على بينة وأن يكون على معرفة بالجواب، لأن السؤال متوقع وكأنه معروف من عادة علي أنه يسأل ويناقش ويلوم الذين ما كانوا معه، قال إنه سيسألك الآن، يعني يقول ما الذي خلف صاحبك يعني أن يكون معنا، فقل له لو كنت في شق الأسد لا أحببت أن أكون معك، يعني لو كنت في شق الأسد يعني في داخل فمه، لأن الشق شدق الأسد، لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك، يعني أنه يحبه وأنه يوده ويحب أن يكون معه بالسراء والضراء، ولو أدى ذلك إلى هلاكه، يعني في الأمور الخاصة، قال ولكن هذا الأمر لم أرى، يعني ما رأيت أن أدخل في هذه الفتنة العامة التي فيها الاقتتال بين المسلمين. قيل ولعله بعدما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل ذلك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، والرسول كرر عليها قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فآلى على نفسه ألا يقتل مسلما،